بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على كتاب الزكاة، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على أحكام الزكاة. فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. والأفضل إخراجها اللي هي زكاة الفطر، الأفضل أنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة. طب لو مكان لا تصلى فيه يجي يقدر وقت الصلاة. احنا عرفنا الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، ده وقت الصلاة. تستمر الصلاة مثلا كام؟ 10 دقائق مثلا. يجي نقدر وقت الصلاة إذا كان موضع لا تصلى فيه صلاة العيد، بلك فلا نؤخر عن هذا الوقت. الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ده الأفضل، والمذهب يعني هنا هو يعني هيفصل تفصيلات دقيقة في وقت إخراجها. هو الأفضل المستحب أنك أنت تخرجها قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل صلاة العيد، وتكره بعدها. تكره ويقول لك تحرم بعد كده، تكره بعد يعني بعد صلاة العيد. يجي يكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في باقي يوم العيد، لأن هو بعد مرور يوم العيد ده ليه حكم تاني بقى يحرم بقى. يبقى باقي يوم العيد تكره، يبقى كأن يوم العيد هو يوم إخراج زكاة الفطر. ليه؟ عمدتهم حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وده حديث ضعيف. فعمدة المذهب إن في أي وقت من اليوم تغنيه عن السؤال فيها هو دوت اللي يجزاك. قبل الأفضل إنك تقدمها قبل الصلاة، ويكره عكس المندوب أو ضد المندوب إنك أنت تؤخرها في يوم العيد عن الصلاة. وبيعلله إن في بعض الناس قالوا بتحريمها، وده قول في المذهب إن تحرم بعد صلاة العيد، ده قول في المذهب. فخروجا من خلاف من قال بالتحريم فبيقولوا طبعا دايما الحنابلة بيعملوا هذا الكلام، يعني دايما يقولوا ان يكون مسألة فيها خلافية يقول لك مراعاة خلاف يبقى مكروه. واحنا قلنا ان الكلام ده ردينا عليه قبل كده في التحرير، مش دليل شرعي. فهم بيقولوا ان تكره بعد بعد بعد الصلاة، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. يبقى يوم العيد يوم العيد هو الوقت، بعد يوم العيد يحرم، انتهى يوم العيد يحرم بعد ذلك. صح معرفنا شيء؟ ايوه، ما احنا هيتكلم بقية الاحكام طبعا اذا كان عنده قدرة، لكن لو هو عاجز عن اخراجها يبقى معذور، مش يأثم يعني معذور. هو العمدة بتاعهم حديث ابن عمر اغنوهم عن السؤال في هذا في هذا اليوم. الحديث ده مضاعف ابن حجر ومضاعف الشيخ الالباني، واحد ضعيف. يقول لك اغنوهم في هذا اليوم، هذا عام في جميع اليوم سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. حتى هو بيستدل استدلال يعني لي وجه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسمها بعد الصلاة. طب يقسمها بعد الصلاة أخرها، يبقى علم إن الأمر بالتقديم قبل الصلاة على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخر تقسيمها للفقراء، لأن العمد عنده منك تغنيهم عن السؤال. فأنت طب النبي صلى الله عليه وسلم يأخرها، لو أخرها عن يوم العيد ما حصلش الإغناء في يوم العيد، يجي عشان يحدث الإغناء يوم العيد تصل للفقراء في يوم العيد، فكان يؤخرها بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأمرك بإخراجها قبل الصلاة، بعد الصلاة تجتمع عنده يقسم على الفقراء بعد الصلاة. فقال يجي الأمر بالتقديم، لكن ممكن واحد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقسم يعطيله الفطرة عشان يقسم على الفقراء. بيقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يبقى يستحب قبل العيد ويكره بعده، ووقتها يوم يوم العيد إن أخرت عن يوم العيد لم تحدث العلة وأخرتها جتأسا إلا مع العذر. حد فهم الكلام ده يا جماعة؟ ها؟ طبعا الفرق بين الإمام في القبض والمتطوع أظن الكلام ده قلناه قبل كده، ان الفقيه ان المزكي تبرأ ذمته بايصال الزكاه الى الامام حتى الامام لو اخرها بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثه انت برأت ذمتك، حتى لو هلكت عند الامام انت برأت ذمتك طالما ان الامام او نائب الامام اخذها. ويدخل في نائب الامام الجمعيات اللي هي المكلفه من قبل الحكومه، الجمعيات المشهره المعلنه الموكوله بتوزيع زكاه الفطر من قبل الدولة، لتدخل في نواب الإمام. فأنت لو أعطيتهم الزكاة تلفت عندهم، ما تلفتش ها يجا دي كده إيه تبرأ ذمتك. لكن لو وصلتها لناس متطوعين زي المسجد هنا مثلا، مسجد هنا متطوع فبياخد زكاة الفطر يوصلها للفقراء، لو تلفت عنده أنت ذمتك لا تبرأ، لو أخرها أنت تأسم، هو يأسم أيضا. ليه؟ لأن أنت هو مش وكيل عن الفقير، هو وكيل عن كت التوزيع. يبقى المتطوع وكيل عن المزكي في التوزيع، فهو يقوم مقامك. تلفت يجي انت كأنك انت ما اديتش الزكاة، اخرها يجي انك انت اللي مأخرها. عشان كده الناس كانت تقول احنا نأدي زكاة الفطر ان نعطيها لأهل سوريا مثلا او اللي مش عارف للشيشان او لا اي مناطق، نقول له خلي بالك هنا هي في كذا اشكال في المسألة دي. لكن الاشكال اللي هو يهمنا الان اللي في هذا الوقت في مسألتنا يعني ان اديها الجمعية، اديها الجمعية رسمية بحيث ان انت ايه اعطتها له في الميعاد، حتى لو اخرها لايصالها لاهل سوريا بعد كده يبقى انت ذمتك برأت. لكنك تديها الجمعية غير تأخير هو تأخير هو ما انت هو وكيلك عنك، انت مش متطوع يعني وكيل عنك متطوع اللي هو الجمعيات او غيرها اللي هي الرسمية يعني معلش اسمه تأخير هو ده انت ذمتك تبرأ. المهم واخد بالك انت ذمتك تبرأ. احنا عايزين نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ابو هريره كان حارس للصدقه ثلاثه ايام، هل الثلاثه ايام دي اللي كان يامر بها ان تؤدى قبل العيد بيوم او يومين ويوم العيد، يعني ثلاثه ايام دول اليومين قبل العيد يوم العيد هما الثلاثه ايام دول، ولا كان بيأخر بعد العيد؟ طب لو اخر بعد العيد واخد بالك ما ده وكيل عن الفقراء، كان الفقراء ايه قبضوها، وخاصه مع ضعف حديث أغنوم عن السؤال في هذا الايه في هذا اليوم. واخد بالك يبقى موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخرها لحد بعد الصلاه التقسيم ممكن تأخرها تاني وانت ذمتك تبرأ وهي توضع في بيت الايه بيت المال. لكن استدلال الحنابلة ان النبي كان بيوزعها بعد الصلاه ها يوصلها للفقراء عشان عله أغنوم عن الايه السؤال في هذا اليوم، ويقضيها يعني لأخرها عن يوم العيد مش هتسقط عنه. لكن هو الحديث ايه فمن اداها بعد الصلاه فيها صدقه من الصدقات، اللي اداها قبل الصلاه وبعد الصلاه، قبل ايه زكاه وبعد الصلاه صدقه من الصدقات. اجرابه في الامر بالايه بالصلاه مش بيوم العيد، مش من اداها بعد يوم العيد فيها صدقه من الصدقات، لا بعد الصلاه. لكن هو المذهب ان بعد يوم العيد واخد بالك انتهت عله الاغناء في يوم العيد، واخد بالك لان ده يوم سرور ويوم فرح، يقول لك هي زكاة الفطر عبادة، فطالما ان عبادة مش هتسقط، انت اخرتها تأثم ان كان لغير عذر تأثم وتقضيها بعد يوم الايه العيد، فلا تسقط بخروج الوقت. وهنا لا تسقط بخروج الوقت، واحد يقول لك طب عايزين امر جديد زي الصلاة، ما الصلاة ما يقول لك ما فيش امر جديد بقضاها بعد خروج الوقت، لا ده هنا في امر بقى واخد بالك، فمن أداها قبل ومن أداها بعد فصدق من صدقات، هيؤديها قبل ويؤديها إيه؟ يجي هذا خبر مضمن الأمر، فيعني إيه أديها قبل أو أديها بعد، وهنا هنا زكاة وهنا إيه؟ صدقة، يجي في أمر لأداها بعد الإيه؟ بعد الصلاة. وتجزئ قبل العيد بيومين، طبعا هو الحديث بيوم أو إيه؟ أو يومين، وكانوا وخلي بالك برضو من الدقة عشان برضو تفهم الكلام، ابن عمر لما قال الحديث ده قال ايه؟ وكانوا يؤدونها للذين يقبلونها. مين هم الذين يقبلونها؟ الجباة اللي هم عمال الزكاة اللي هم نواب الفقراء. فانت ما تطلعش زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين فتلك للفقير، لان هو كانوا بيأدوها لمين؟ للنواب الفقراء، ولكن مش موصلتش للفقير. وان كان هو طبعا انه لعب الفقير كان الفقير قبضها، يعني برضه ده استدلال برضه في ايه، يعني لما هو لعب الفقير والفقير كانه قبضها يجي ممكن، يجي ممكن تديها قبل الفقير بيوم او ايه او يومين، قبل العيد بيوم او يومين. بيقول لأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود، اللي هو يوم أو يومين، يعني لا يخل بالإيه بالمقصود، لأنه بيقول الظاهر أنها تبقى أو يبقى بعضها إلى يوم العيد، فيحصل العلة فيستغني بقى الفقير عن الطواف والسؤال والطلب في يوم الإيه العيد. هي مش زكاة، اسمها زكاة، والزكاة أصلا يجوز تعجيلها قبل موعدها بإيه، بعام أو عامين. وطبعا دي يجوز إنك أنت إيه قبل وجوبها يجوز انك انت تعجل. طيب المسألة اللي هو هنا في المذهب، انت تلاقي تفصيلات كثيرة في المذهب في الموضوع او في الزكاة، حكام الزكاة يعني بيقول لك ولا تجزئ قبل اليومين، ولا تجزئ قبل اليومين، يجزئ يعني اقصى مدة رخص فيها قبل العيد بيوم او ايه او يومين، قبل ذلك لا، لا تجزي قبل العيد بيوم أو يومين. لما بقول لك إن الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، طب لو قدمها بزمن كثير بأسبوع وأسبوعين ومن أول رمضان والكلام ده كله بزمن كثير إجفات الإغناء اللي هو الإيه المأمور به اللي هي العلة فيه، واخد بالك؟ المال أصلا ده مقصود في يوم من معين فاختص باليوم، والزمن البسيط يتجاوز ايه عنه، الزمن الكبير لا يتجاوز ايه عنه. زي الأضحية، ممكن تضحي ايام الايه التشريق كله. هو بيقول لك سببها الرئيسي او احد اسبابها او اقوى اسبابها، وعندهم سببين، سبب اللي هي اغنوهم، وسبب الثاني ان هي الفطر، فسبب الوجوب الفطر، فتقدمها ايه قبله بيوم او ما لا بالزمن الايه الكثير. طب انت الان رب البيت وعليك زكاة الفطر عن نفسك وعن زوجك وعن اولادك وعن ايه الاماء والعبيد واللي احنا اتكلمنا عنهم في المرة الماضية، عليك زكاة الفطر عن كل دول، لكن الزوجة في بلد والاولاد في بلد ومثلا عندك عبيد في بلد، تخرج زكاة كل شخص منهم في بلده ولا في بلدك أنت اللي هو المزكي؟ هو في قولين في المذهب، لكن القول الأقوى في المذهب أنك تخرج في مكان نفسك، يبقى تخرج عن الكل أنت في مكانك أنت، ماشي كده؟ يبقى تفرقها في المكان اللي إيه اللي أنت فيه. الواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقد. الواجب في زكاة الفطر عن كل شخص صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بكفاي رجل معتدل الخلقة، لا وما تكونش لا مقبوضة ولا مبسوطة. واحنا قلنا تقدير الكلام ده ذكرناه عدة مرات، ان احنا نعتمد كلام الشيخ عطية محمد سالم في تقدير الصاع النبوي اللي هو كان موجود في المدينة، واخد بالك، مكتل يتسع لسعة 3 كيلو و100 جرام ماء، 3 كيلو و100 جرام ماء، هي اصلا ده حجم سعة، فتجيب اناء وتحط 3 كيلو و100 جرام مية وتعلم كده، وتملأ باي شيء اخر بعد ذلك، تملأ بالزبيب، تملأ بالتمر، تملأ بالشعير، تملأ بالأقط، وتعلم وتوزن إطالك بالجرامات. فهم أربع إيه؟ أربع حفنات بكفي الرجل الإيه؟ المعتدل الخلقة. الحكمة منه طبعا أنه هو يكفي الفقير في يوم العيد، أنه هو المدة ده الأربع عمدات دول بيكفي يوم الإيه؟ العيد. فده العلة منه. الصاع ده ممكن يكون هو من تمر، طبعا التمر ثقيل عن غيره، فلما تخرج من تمرة تخرج بالوزن فحاول ايه تزود شوية لان هو ثقيل عشان يجي عندك الصاع محرر، اخد لك من تمر او زبيب او بر او شعير او اقط، لقد ده لبن، لبن مجفف كده، اخد لك هم بيقولوا انه بيكون من لبن الابل، يخضوا اللبن كده هوت لبن ايه يخضوه ويطلع منه الاقط ده، او من لبن الابل ويجفف هو ده الايه الاقط. حديث ابي حديث ابو سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير، في رتان صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ، وراح جاي الاصناف الاربعه، او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. المذهب بقى بيقول لك ممكن تخرج صاع، واخد بالك، من مجموع الخمس اصناف المذكوره اللي هو الايه التمر البر الشعير الزبيب الاقط، يعني تحط ايه نص مثلا شعير ونص بر وتطلع صاع، يجي مدين من ده مدين ده يجزئ في المذهب، واخد بالك. ممكن تحط مثلا ايه جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده وجزء من ده من كل نوع لحد ما يكمل الصاع من الكل يبقى ايه يجزء. نص احمد صح في صاع بتاع معين بيبقى المفروض يعني اجل من السنه عادي ممكن يطلع بقى الكلام. انا هقول لك المساله دي، هو ده المذهب كده، ان الامام احمد نص على اجزاء صاع من اجناس، من أجناس مختلفة، صاع من الكل يجزئ. هو بيقول لك إيه العلة؟ لأن كلا منها يجوز منفردا، لك طلع صاع من الشعير طلع صاع من زي صاع يجوز منفردا، فكذا مع غيره. ليه؟ إن المقصود واحد، أخذ لك المقصود إيه واحد. لكن ابن مفلح الفروع بيقول إيه يتوجه، ودبتك كلمة يتوجه أو في وجه دي ترجيح ابن مفلح، ويتوجه تخريج من الكفارة، ما الكفارة ما ينفعش في الكلام ده، فهو خرجها على الكفارة أنها لا تجزئ. ومتى نقول بالإجزاء؟ صاع من مجموع الأصناف الخمسة، إذا قلنا بالقيمة، إذا قلنا بالقيمة، واخد بالك. لكن إذا لم نقل بالقيمة لابد أن يكون صاع من إيه؟ من اي من جنس واحد، من ده او من ده او من ده او من ده. واحنا لا نقول بالقيمه، هنرد على كلام القيمه ده ان شاء الله. كده يقول لك ايه ويجزئ دقيق البر والشعير، يعني دقيق الشعير ال طبعا انت بتجيب صاع من بر وتطحنه، يعني الاول بتوزن صاع من البر وبعد كده تطحنه، يبقى انت كفايه الايه الفقير مؤنة الطحن، زي ما يكون عندك نوى الباقي التمر وتخش منه النوى، خد بالك ده افضل للفقير، فانت كفيت مؤنة الايه الطحن في البر او في الايه الشعير. لكن مش مثلا تعمل صاع وتوزن زي ما احنا قلنا كده، لا، انت اصلا بتوزن صاع من البر او صاع من الشعير وكده بتطحن، يطلع كتير يطلع قليل، يبقى هو ده الايه انت بتسويه، يبقى انت كفيت مؤنة الايه الطحن. السويق واخد لك من البر او الشعير، انت بتجيب الشعير او البر بتحمصه وبعدين تطحنه يجزئ، تجيب صاع من شعير او صاع من بر تحمصه، بعض الناس يقول انك انت تجليه يتجلي، واخد لك، وبعد كده ايه تطحنه، يبقى هو ده السويق من الايه البر او الشعير يجزئ. يبقى يجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، واخد بالك، يعني إذا كان الصاع ده من وزن إيه صاع من الإيه من الحب بتاع البر أو الشعير، وزنه ما انت بتقدر مو احنا احنا تقدر مش ينفع مثلا تقدر بالجرامات لا المطحون احطه كده في الصاير لا لا لا لا وزن الايه حتى العبارة هنا مش واضحه قوي لكن هو في كتب تانية موضحه انك انت وزن الصاع يعني بتجيب الصاع بتاعك و في مطحون وتدوله بتطحن وتدوله مطحون تطحن وتدوله مطحون بيقول المجد مجد ابن تيميه يقول بل هو اولى بالاجزاء لانه كفي مؤنته كتمر بنزع نواه طب الدقيق لازم تنخله وتخش منه الرده لا يجزي الدقيق ولو بلا نخل زي الحب كده ما تدوه له وانت من غير ما تنقيه مش لازم بقى تنقيله الحبوب قبل ما تديه واخد بالك كما يجزي الحب بلا تنقيه يجزي الدقيق بلا نخل لكن ابن سيرين بيقول لك الامام احمد بيقول كان ابن سيرين يعجبه ان ايه ان ينقي الطعام والامام احمد يذهب لذلك وبيقول احب الي عشان يبقى كده ايه على الكمال الصاع ما فيهوش مثلا صاع الا شويه كده مثلا قش او مثلا ايه اشياء بسيطه يعني ما تجيش كتيره يقول لك الافضل عشان يبقى الصاع كامل يعني لكن انت ممكن تزود يعني يبقى سالم مما يخالطه لكن هي فيها اشياء ادخلته تقول لك لا يجزئ يعني دي بتتكلم على اشياء بسيطه من جنسه القشر بتاعه اشياء بسيطه في الجمعاء واخد بالك فدي وبسيطه جدا طب لأ أنا بقى الوقت هريح الفقير خالص جبت له الدقيق وطحنته ورحت خبزه له قال لك لا لا يجزئ ليه لأن أصلا الخبز لا يكال ولا يدخر قال لا يجزئ ماشي كده طب لو عملت له بخصمات قال ده لا يكال يدخر لكن لا يكال لا يكال قال ده ما ينفعش واخد بالك زي الهريسه تدي له هريسه طعام وان كان في قول في المذهب ان اي طعام حتى اللحوم لكن هذه لا تكال واخد بالك وده صاع الاصل انها صاع يعني يكال شيء لا يكال ما ينفعش واخد بالك واحد مره كان واحد جاب لنا زكاه الفطر مره سكر طب السكر ده مش طعام ما ينفعش طب وكسر البصمات ماشي ما يبقى زي السويق بتاعه لو في بقى شيء معيب لو في شيء معيب من الاجناس الخمسه دول لا يجزئ يكون مسوس مثلا رب الله عز وجل يقول ايه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون مسوس بقى السوس ده بياكل جوفه ده تالف ما ينفعش يبقى ده لا يجزئ مبلول البلل ينفخه يجي الصاع يجي لا يجزي طيب لو هو قديم ومتغير الطعم عطن يجي لا يجزي لو مش متغير ماشي طيب لو عندنا شيء من الأجناس الخمسة مختلط بشيء كثير مما لا يجزي زي يقول لك ايه مثلا في حاجه اسمها ايه الزوان الزوان ده هو عباره عن حب خبيث واخد بالك بجمع البر بجمع القمح هو يفسد القمح وهو خبيث وهو مضر في اكله ودايما لما يكون معاه هم يعني قبل ما يطحن بتاع بايه بيشلوه فلو منه هو اختلط بيه ده شيء ايه رديء يبقى لابد ان هو ايه بس يكون كثير يعني ايه كمان يبقى لابد انك انت ايه لا يجزئ انك انت تخرج وفي هذا الشيء اللي هو الخبز خد بالك طب لو انا عرفت اللي فيه مش لازم انا اجهله انا عرفت اللي ايه اللي فيه اضع مكانه قمح بحيث ان الصاع بتاعه ايه مكتمل مش لازم ان هو ايه وخلص. لو قل المختلط بكميه بسيطه تجزئ ان شاء الله معايا كده ويجزئ مع عدم ذلك يجزئ مع عدم ذلك يعني انا ما عنديش صنف من الاصناف الخمسه واخد بالك يجزئ ما يقوم مقامه، يعني مقام كل ايه، كل صنف من الاصناف. اذا كان حب يقتات او ثمر مكيل يقتات، زي بيقول لك كذرة، واخد بالك الذره دي طعام في بعض البلاد بيعملوا منه العيش، عيش انواع من العيش بتتاكل من العيش الذره، من القمح الذره والدخن والباقي اللاء، الارز، العدس، التين، بس يكون تين يابس، تين المجفف، لان هو ده يدخر، واخد بالك، واشبه هذه الاشياء دي شبيهه بالمنصوص. بل احنا قوتنا الان الارز، واخد بالك، يعني انا الان الشعير ما حدش بياكل الشعير ولا حد ياكل الزبيب ولا التمر حد بياكل، يعني بقى ايوه بس ما بتستغناش عنه، مش زي مثلا في المدينه ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان التمر ده بيستغنى عنه بالطعام، الان ما ينفع، ما تعودناش على اكله، فمش هتاكله كانه فاكهه يعني، لكن هو ممكن انت لو اعتدت عليه هو فيه طاقه وممكن تقتاد به يعني، لكن مش من طعامنا، خد بالك، فطعامنا احنا الارز، خلاص كده. هذه الاشياء اولى من غيرها في الاجزاء. شو بقى اللي هي المساله المهمه اللي يعني انت اول مره تسمعها؟ احنا لما بنوزع زكاه الفطر بنقعد كده مع بعض نكيل زكاه الفطر، فبنعمل ايه؟ بناخد طبعا احنا نجمع وبنجيب الصاع ده مع الصاع ده مع الصاع ده ونشتري بالجمله كميات كبيره، تيجي احنا لما نيجي نكيل بنحط في اكياس، الكيس ده مثلا فيه ربع كيلو من الفاصوليا او ربع كيلو من العدس، صح ولا لا؟ مش بنعمل كده؟ لو الامام احمد يقول لك ايه، الافضل الا ينقص، واخد بالك، او الا ينقص معطى من الفطره عن مد بر وهو ربع الصاع، ما تنقصوش عن ايه، عن ربع صاع او نصف صاع من غير البر، البر القمح ده، واخد بالك، ده له وضع خاص لان هو يجزئ عنه ايه، نصف صاع، وده مش معاويه بس اللي قالها، ده في احاديث مرفوعه زي الشيخ ابن بيقول في تمام منه، فانت من البر تديله نصف الكميه اللي هي ايه، ربع مد، ربع الصاع اللي هي المد، ومن غيره نصف الكمية اللي هي نصف الصاع اللي جمدتين. يبقى دي الأفضل إن الفقير لا يقل من أي جنس عن إيه؟ إنك تديله نصف صاع. القمح تديله ربع صاع. واضحة الجزئية دي؟ لكن مش تكايل بقى إيه شوية صغيرين كده أو شوية صغيرين كده. فخليك نصف صاع، إحنا كل اللي بنطلع ما طلعش قمح، اديله نصف صاع من أي شيء. لو كان في قمح اديله ربع صاع من أي شيء. بيقول يجوز أن ويجوز أن يعطى الجماعة، يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، الجماعة كلنا كده نطلع زكاة الفطر حاطينها لواحد، خد بالك، وده نص عليه ابن أحمد، ويجوز عكسه أن يعطي الواحد فطرته لجماعة يوزعها، أنت خد نصف بر، أنت نصف صاع، وانت نصف صاع، وانت نصف صاع، نصف صاع، يوزعها على ايه؟ مجموعه، يبقى ممكن مجموعه تعطي زكاتها، زكاه الفطر لايه؟ للواحد، وممكن واحد يعطي زكاه فطرته لايه؟ لجماعه. ما هو الاماء ده بيقول الافضل، مش لازم يعني. لا. الدخن اللي هو ايه؟ مش عارف. بيقول ولا يجزي اخراج القيمه في الزكاه مطلقا. خد بالك اللي هي قيمه زكاه الفطر لا تجزي، هو بيقول في الزكاه مطلقا، في اي زكاه حتى في المواشي، ماشي، الاوقاص والجبر وكلام دي موضوع تاني، لكنك انت بدل الشاه كله تطلع، خد بالك، لا دي ولا المعشرات، الاراضي العشريه ما ينفعش برضه تطلع ايه القيمه، ولا كفاره طعام 10 مساكين، ما يقولش اطلع فلوس، ما ينفعش. واحنا ان شاء الله بعد الدرس هنتكلم على عدم اخراج عدم جواز اخراج زكاه الفطر ايه قيمه. ويحرم على الشخص شراء زكاته، شخص المزكي نفسه ما يشتريش الزكاة بتاعته أبدا ولا الصدقة. وخد لك دفعها الواحد ما يشتريش تاني بعد كده، حتى لو هو عارفها وده بحها لده وده أعطاها لده وده أعطاها وما يشتريهاش، حتى لو اشتراها ممن غير من إيه أخذها منه، طالما أنك عارف أن دي الزكاة بتاعتك لا تشتريها. طب لو رجعت لك بهبة أو بوصية أو إرث، مثلا لك قريب مثلا فقير راح تعطي زكاة الفطر بتاعتك وراح مات وانت الوارث بتاعه، رجعت لك يجوز، يجي ممكن تأخذها في هذه الايه الحالة طالما مش بشراء، لكن قلت لك بهبة وصية إرث جازة. طيب لو الإمام أو النائب بعد انت طبعا انت متى تطلع زكاة الفطر؟ واخد بالك؟ لا يعني خلي بالك زكاة الفطر انت تطلعها لما يكون يفضل عن قوتك وحاجتك وقوت اولادك وكل اللي احنا كنا عليه دوت خبر الزكاة. طب انت بعد ما طلعت الزكاة وانفقت شوية لقيت الحاجة انت اصبحت محتاج اصبحت فقير، واخد بالك؟ حتى لو زكاة مال بعد ما طلعتها جت جائحة ولا كذا وبقيت فقير بقيت محتاج، ممكن الإمام يردها ليك، زكاتك ترد لك، واخد بالك؟ يجوز للإمام. طب أصل هو الإمام لما بيقبض هو ده وكيل عن الفقير، فسلبت ملكيتها بقيت مش بتاعتك، واخد بالك؟ فممكن يردها لك تاني، لكن ما يكونش هذا الكلام عن مواطأة، مش متفقين ان هو عشان ايه تسقط الزكاة عنك فيعامل بنقيض قصده. واخد ذلك ممكن واحد يدعي ان هو فقير او يوزع بعد ما طلع الزكاة يوزع امواله بين اولاده بحيث ان هو فقير بحيث ان هو يأخذ، دي ايه حيل محرمة في الايه في الشرع. يجي طالما ان هو الامام قبضها يجي زالت ملكيتها عنك فتعود ليك بسبب اخر كأنها هبة او ارث. واخد ذلك؟ طب ينفع ان الامام يقول لك خلاص انت فقير ومحتاج خليها معاك ما ياخدهاش اصلا منها واتركها عندك؟ لا ما تنفعش، لابد ان هو بقبضه بيزيل ملكيتها عنك ثم ايه ان اعطاها لك كانه اعطاها لك بايه بارث او هبه، ماشي كده؟ لكن هو يتركها عندك فلا تجزئ ولا تبرأ ذمتك، لابد من ايه ان الامام يقبضها. باب إخراج الزكاة، أبتدي يتكلم على متعلقات إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة. الأول بدأ أنه هو إيه يجب عليه أنه يخرجها فورا، وكده ذكر بعض الحالات المستثناة اللي هو ممكن يؤخرها فيه لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. يجب باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها يعني زكاة المال، وذلك بعد أن تستقر في ذمتها، يعني تجب بأن تستقر في إيه؟ يعني خلاص الحول هو ملك النصاب وحال الحول وإيه استقرت في ذمته، أو ما تستقر في ذمته يجب أن هو إيه يخرجها فورا، وده المذهب، المذهب أن هو إيه الأمر للفورية، يجب إخراجها فورا يعني من غير تأخير. في صور هتأتي أن هو ممكن يأخرها فيه. ليه يجب إخراجها فورا؟ لأن طبعا الإنسان مجبول على الشح، والشح بيوجب الإمساك، وده طبيعة في الإنسان. طبعا حاجة الفقير ناجزة، فإحنا لما نأخر نبقى نسير عكس مقتضيات الإيه العلة من أجل شرعة الزكاة سد خلة الإيه الفقير، هو حاجته ناجزة يريد المال فورا، وإنت جبلة الإنسان مجبول على إن هو إيه الشح عايز يأخر واخد بالك فيختل المقصود. ممكن تعجل لأنه ممكن يطرأ عليه على الإنسان إن هو إيه إفلاس أو موت أو تتلف، خد بالك تجف ذمته، ولو مات تخرج من التركة فهي في ذمته، دام استقرت يبقى في ذمته، فيخرجها فورا خوفا من العوائق. كالنذر يعني كوجوب الفورية في النذر، واخد لك لو النذر المطلق. وفي الكفارة، إن الكفارة حنث على طول إيه يخرج. الأدلة على كده وجوب أدلة كتير، لكن أقواها الأمر المطلق في قوله تعالى وآتوا الزكاة، والأمر يقتضي الفورية. طبعا الفورية إن أمكن الأداء وما يكونش فيه ضرر يترتب عليه من إخراجها على الفور. طبعا إن لم يمكن كان في موانع هيجد إيه عذر. إن كان يخاف بإخراجها على الفورية ضرر في ماله، مثلا هو يكون إيه إن الجابي يأتي يأخذ منه الزكاة، هو إن أخرجها يطالبه، وطبعا المفروض إن هو يصدق في إخراجها بلا إيه بلا يمين زي ما هيأتي الكلام زي ما سبق، لكن هو إيه لم يصدقه يخشى إن هو إيه يريد أن يأخذها منه مرة أخرى في ضرر هيقع عليه في ماله، يجب في هذه الحالة يخشى الضرر في ماله يجب يؤخرها حتى يأتي الإيه الجابي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طبعا كان في دين على دين للآدمي يجوز تأخيره، وخد لك لبعض العلل يجب تأخير الزكاة أولى. له تأخيرها للزكاة يعني لزمن الحاجة، يكون في قحط، يكون في مجاعة، واخد بالك، أو هيكون يعني ممكن يكون يخشى إن يحدث قحط أو إيه أو مجاعة فيأخرها إخراجها في هذا الوقت عندما يحتاج إليها الإيه الناس. ممكن يكون في غائب، واخد بالك، في غائب أشد حاجة من الحاضر، هو عارف إن الغائب ده اللي لم يأتي بعد أشد حاجة من الحاضر، لكن اشترط في ذلك أنه ما يكونش فيه أحد مماثل له في حاجته، لكن هو أشد حاجة من الحاضرين يجي يؤخرها إلى أن إيه يحضر هذا الغائب له أشد حاجة من الحاضرين فيعطيها له. ممكن يكون فيه قريب تجد صلة وزكاة، يجي يكون فيه قريب يأتي ينتظر هذا الإيه القريب، أو جار وبيقول الجار زي القريب لأن الجار ده ليه حق الجواب، ممكن يكون جار أيضا مسافر ينتظر قدومه ليعطيه من الإيه الزكاة. ممكن يؤخرها لتعذر إخراجها من النصاب، يكون غاب النصاب، أخذ بالك، تلف مثلا مش موجود، سرق، فيتعذر نخرجها من النصاب يجا إيه ينتظر ونحو ذلك. طب لو هو عنده من النصاب ولا يستطيع اخرجها من النصاب، يعني عنده غنم ويخرجها من الايه من الغنم، عليه شاه مثلا 40 شاه فيهم ايه شاه، لكن هو عنده غيرها عنده اموال اخرى، لا الاصل انه يخرجها من نفس الايه الجنس، ويجا ايه له تاخيرها لتعذر اخراجها من النصاب، ولو قدر على اخراجها من ايه من غيره لا يلزمه ذلك، الاصل انه يخرجها من عين الايه من عين المال المخرج عنه ومن غيره رخصة. طب الرخصة بقى مش هتنقلب تضييق طالما ان هو اصلا المال غاب، وان من غير دي مثلا في بعض الحالات هي رخصة، فمش هنضيق عليه بالايه دي الرخصة اصلا للتيسير، الرخصة اساسا ايه للتيسير فما نخليهاش تضييق، لكن لو فعل واخرجها من غيره لغيبة مش لعدم وجوده، ما عدم وجود ده موضوع تاني، لكن لغيبة المال أو عين المال أخرجها من غير يجزئ، إن انتظر فله التأخير، واخد بالك. هو ممكن يكون فقير، يعني ممكن تحدث جائحة تأخذ ماله بعد أن يستقر المال في إيه في ذمتك، هو إيه أصلا واخد بالك معسر، واخد بالك، فممكن يأخذ الزكاة إلى حين ميسرة، بدل من أن يستدين يجا يستدين زكاته إلى حين ما ينصره تجا إيه في ذمته كده يخرجها. واضح الأحوال اللي فات تأخير ديت. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، دي أول مسألة هو يتكلم على تفصيل في المسائل ديت. ومن جحد وجوبها عالما كفر. طبعا الجحد لازم يكون مسلم ومكلف, يعني اللي يكون من اهل التكليف يكون, ما يكون مش يكون واحد كافر ما هو كافر, لا, ان جحد وجوبها وكان مسلما مكلفا ناخذ ذلك وعالما, عالما بوجوبها. طب لو كان جاهل, يعني مثلا في حديث عهد باسلام واخد بالك بلد في باديه بعيده عن القرى والحضر ما حدش بيعلمه واخد بالك وما يعرفش الاحكام, هو جاهل لكن يعلم, فاذا علم او علم وعرف الحكم ثم اصر على الجحود هنا ايه عنادا اجا كفر اجا يكفر اذا كان مسلم مكلف واخد بالك علم او جاهل وعلم وعاند واصر فيكفر في هذه الحالات, وده بالاجماع. ليه؟ لانه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, تجري عليه احكام المرتدين, يستتاب 3 ايام فان تاب والا قتل, يقتل رده هنا. لكن في حاله ثانيه يقول لك يقتل حدا, خد بالك لما مش هيجحدها لكن ايه يمنحها كسلا مثلا بخلا مثلا, واخد بالك هنشوف احكامه. لكن الان جحد وجوبها واصر بعد قمه الحجه عليه, في هذه الحاله ايه يقتل حدا, يقتل حتى لو اخرجها, لكن يخرج هنا مع ايه مع جحودي, يعني هو جاحد وعشان ما يقتلش يقول لك خلاص خدوها, واخد بالك. طبعا هنا الجحود هنا المقصود بان يجحد الزكاه وجوبها على الاطلاق, يعني يقول ما فيش زكاه في الاسلام نقيم عليه الحجه نقول لا ما فيش زكاه في الاسلام, او ان جحدها في مال خاص مش بيجحد مطلق الزكاه في كل الاموال وما فيش زكاه خالص, واخد بالك, وفي الصدقه خالص في الاسلام, او يجحدها في مال خاص ان كان المال ده مما هو غير مختلف فيه زي الزكاه مثلا من الايه الاجناس الاربعه, ها اللي هم ايه واخد بالك الاجناس الاربعه اللي هو نصر ونبي سلم, واخد بالك البر والايه والشعير والتمر والزبيب, لو هو انكرها في الاجناس دي متفق عليه, واخد بالك مثلا في الغنم في الابل السائمه يعني, فان انكرها في اشياء متفق عليها في مال خاص ايضا يكفر مع قامت الحج عليه يكفر, لكن لو انكرها في شيء غير مجمع عليه يعني في صنف من غير الاصناف الاربعه المتفق عليها, او في زكاه العسل مختلف فيها زكاة, او زكاه عروض التجاره مختلف فيها, اذا انكرها في اشياء مختلف فيها فلا يكفر, لان هذه اشياء ايه مختلف فيها. لكن الراجح انه اذا اقيم عليه الحجه وقدر حتى بالمختلف فيه, هي مسائل خلافيه بتبقى ظنيه, يعني بتبقى ظنيه يعني فيها ممكن هو يكون متأول, يعني هذا وجه عدم تكفير هذا انه يكون متأول يعني مقتنع بادله عدم وجوب الزكاه في العسل او في عروض التجاره, يبقى ده ايه ده تأول, لكن ما يكونش بقى ايه دي ذريعه الى الهروب من الزكاه في عمل بنقيض قصده. طب هو احنا هنقتل, هو جحدها وكفر وهنقتل وهنترك الزكاه؟ لا, لان هي وجبت عليه هو مسلم واخد بالك قبل ان يجحد, ففي هذه الحاله ده مسلم ومكلف وجبت عليه, اصلا الفقير اهل الزكاه مستحقين ليها, فمش هنأخر ايه حاجتهم ناخذها ايه منه, يعني مع القتل المرض كله تؤخذ منه واخد بالك ان كانت وجبت عليه لاستحقاق اهل الزكاه لها. طيب اللي هيمنعها بقى الحاله الثانيه يقول لك ومن منعها بخلا او تهاب, مش وجبت عليه ياخذ منه زكاة, لا قدر الزكاة, ده هنتكلم عن التعزير بقى في الحالة الثانية دي. ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعذر, دي الحالة الثانية دي. ومن منع اخراج الزكاة لبخل, طبعا الناس اللي هم منعوا الزكاة في زمن سيدنا ابي بكر في الردة يسموها حروب الردة, كانوا اصناف منهم من يعني من كان متأولا يقول لا نعطيها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن إيه اللي كانت صلاته سكن فغيره صلاته ليست بسكن, فكانوا متأولين. في ناس منعوها بخل, في ناس منعوها جحود وارتدوا, لما قاتلوا قتلوا التلاتة واخد بالك, ونشوف أحكام ولكن يختلفوا في الأحكام, يعني قتال أهل البغل غير قتال الكفار, يعني يكون مثلا الحروب اللي كانت بين الصحابة واخد بالك في الفتنة اللي حصلت, فدول كان لهم أحكام, يعني لما في وقت صلاة الخوف ما يصلوش صلاة خوف, يصلوا مع بعض, يوقف القتال وقت الصلاة ويصلوا مع بعض, الغنائم لا تؤخذ الغنائم بتاعتهم، ما فيش غنائم. مش مثلا النساء يقول لك دي سبية دي مسلم، ما فيش، لا يجهز على جريحهم. فالحروب دول لما حصلت نجي نتعلم فقه، يعني احنا تعلمنا منها فقه حروب الفئه الايه الباغيه بالك او الممتنعه اللي هي لم تكفر، فدي لها احكام. لكن هو طبعا سيدنا ابو بكر لما قاتل مانع الزكاه قتلهم وسوى بين احكامه، لان كان الوقت وقت ايه يعني ما كانش فيه وقت للاستفسار، واخد بالك؟ فكان بيقاتلهم على منعها مطلقا، لكن منهم من هو كافر ومنهم من هو ايه لعذر مش كافر يعني متأول او غير ايه او بخل. طيب نشوف بقى احكام من تركها بخلا، لان ليه تفصيلات في المذهب. ومن منع اخراجها بخلا وتهاونا، معايا كده يا جماعه ليه؟ طيب طبعا هنا من غير ان يجحدها، يعني هو مقر بوجوبها، عارف ان في زكاه، واخد بالك؟ اخذت منه قهرا عليه زي دين الآدمي، مطل الغني ظل يحل به عرضه وعقوبته، أنت غني ومعاك وبتجحق ومتماطل في سداد الدين، واخد بالك؟ يحل بهذا هذه المماطلة عرضك وعقوبتك، وتأخذ منك إيه؟ عنوة، طالما أنت مليء. هنا هو ده زي المليء اللي يماطل في دين الآدمي، يأخذ منه عنوة، واخد بالك؟ ويعذر. طبعا التعذير ده ان هو ايه يضرب او يجلد دون الايه يؤدب، يعني دون اقل الحدود، واخد بالك؟ طب مين اللي يعذره؟ الامام العادل. الامام العادل ده يعني مش فاسق، او وان كان فاسقا ولكنه في الزكاه عادل، يعني الامام العادل مطلقا يعذر ان هو ايه لم يطر عليه فسق في امر من الامور، ما عندوش فسق ظاهر يعذره. لان احنا اساس موضوعنا هنا ايه؟ انه يصرف الزكاه في مصارفها. فان كان لا يصرف الزكاه في مصارفها، يعني ياخذ الاموال الزكاه ويبني بها كباري زي ما كانوا بيعملوا، الزكاه تتاخد وتعمل بها كباري، واخد بالك؟ ومرافق عامه، دي مش ما ينفعش الكلام ده، دي مش مصارف زكاه. والمفتي اعترض، فصلوا المفتي عشان اعترض ان مش موافق ان زكاه تصرف الكباري، مع السلامه. فلا، لازم يكون امام عادل يصرف الزكاه في مصارفها، او عادل ما طرأش عليه فسق عموما، او وان كان فاسقا ولكن في مصارف الزكاه هو عادل، يعني في مصرف الزكاه هو عادل، فهذا ايضا ايه تدفع اليه الزكاه ويعذر ايه هو. زي ما نشوف انه ممكن تدفعها بنفسك، ولك ان تدفعها ايه له، يعني يذكرني هذا الامر باثر وكانوا يؤدونها اليهم في الجسور والطرق، فقال لا بأس تقبل. هو الناس فهمت الايه، فهمت انه كانوا يؤدون ايه يخرجونها لايه لعمل الجسور وعمل الطرق. لا، هو الموضوع مش كده، كان في بعض العمال فاسقين كانوا لا يخرجون الزكاة في مصارفها، فكان يجلس عمالهم ونوابهم على الجسور والطرق فيأخذون الزكاة من المر عنوة، فبيسألوا بعض الصحابة ان احنا أدينا لهم الزكاة أخذوها مننا وهم جالسين على الإيه الجسور والطرق، قالوا تجزئك، واخد بالك؟ مش أنا بتكلم على الزكاة بالتفصيل، كان نتكلم على المسألة، المسألة دي فهمت إيه؟ فهمت خطأ، إحنا جمعنا الطرق بتاعتها وكان هو ده إيه خلاصة الكلام فيها. المهم إن يكون الإمام اللي يعذر هو الإمام الإيه؟ يعني عادل، لكن أنت عادل عدل مطلق أو عادل في إنه يصرفها في مصاريفها. طيب طب لو كان هو فاسق، سواء طرع عليه فسق او، لكن الفسق اللي هو الادق عندنا فاسق مثلا لا يصرف الزكاه في ايه، هو بيقولوا الفاسق عموما اللي هو فعلا اخذ حكم ان هو ايه فاسق، يعني هذه مدعاه ان هو مش هيصرف الزكاه في ايه، في في مصارف ما تعطيها لا تعطيها له، وعدم اعطائها لي يبقى شبهه ليك في انه لا يعذرك، يعني شبهه ليك في عدم دفعها ايه لي، انت تقوم بنفسك في صرفها في مصارفها. معايا كده مش معايا؟ او لو كان هو فاسق في انه لا يصرف في مصارفها ايضا هذا ايه عذر لك في عدم دفعها اليه. طب لو انت غيبت مالك واخد بالك، او كتمته او قتلت دونه الجابي جاي ياخد منك الزكاة ورحت شاهر السلاح وانا مش هدي لك الزكاة، واخد بالك، لكن ممكن تؤخذ بالمقاتلة، فللإمام العادل أن يقاتل وللجاب أن يقاتل مانع الزكاة في هذه الحالة حتى وإن لم يكن يجحد وجوبه. يعني المسألة نتكلم فيها أنه إيه؟ عدم الجحد، يعني بخلا. هنا يجب على الإمام أن يقاتله. بلك إيه الأدلة لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة؟ وقال والله لو منعوني عناق، اللي هي أنثى المعز، أنثى الضأن الشياه الغنم، أخذ ذلك تكون أقل من سنة، وفي بعض الناس لو منعوني عناقا يعني شاة يعني، وفي رواية تانية عقالا اللي هو الإيه الحبل اللي يربط به، لكن هي العناقة ديت مش العقال مش من الايه مش من الزكاة، لكن هو بيضرب مثال حتى اقل شيء، واخد بالك، او عناقا، عناقا اللي هي ايه انثى الشاه او انثى المعز او الضأن يعني صغيرة يعني تكون ما كملتش سنة، لو منعونا هذه الايه الشاه الصغيرة وقاتلهم على منعها. في هذه الحالة يأخذ الزكاة منهم فقط بلا زيادة، وده المذهب، يعني مش وشطر ماله. بعد ما نخلص الدرس إن شاء الله هنتكلم نشرح شوية حديث إيه وشطر ماله والأشياء اللي قلت عليه، الاستدركات اللي قلت عليه والمناقشات والمؤخذات والرد عليه، لكن إيه مش هنطول في الدرس. فهو المذهب إنها أخذت وإيه وشطر أخذت فقط بلا زيادة، وفي قول ثاني تأخذ مع شطر الايه ماله الزكوي، تأخذ مع شطر ماله الزكوي، وده قول في الله. والحديث حديث بهز بن حكيم واخد بالك، ومن منعها طبعا عن ابي عن جدي، ومن منعها فان اخذوها منه وشطر ماله. واجاب الحديث بان ذلك كان في بدء الاسلام، وبعد كده كان في عقوبه بالمال ثم نسخ، ده هو التوجيه عندهم. وأدلة النسخ حديث حديث في البخاري، حديث صديق حديث مرفوع بيقول إيه، ومن سئل لما بيقول الأنصبة اللي عليه كذا يعطي كذا، اللي عليه كذا يعطي كذا، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، اللي يتسئل أكتر من الحق رجل عليه لا يعطيه، وقد ذلك فبيقولوا ده نسخ وشطر إيه فإن أخذوه شطر ماله. بيقول منع الزكاة ما حصلش أيام النبي، لكن حصل في خلافة إيه أبي بكر رضي الله عنه، كان الصحابة متوفرين لم ينقل عن أحد منهم أنه أخذ الزيادة، يعني قاتله وأخذ الإيه الزكاة بس، ذلك ما لم يأخذ إيه زيادة. وغاية اللي هو من منع حق الفقير هذا منع الزكاة، واخد بالك إنه هو ظلم الفقراء بمنع حقوقهم، واحنا قدرنا على ان احنا ناخذ الايه حق الفقير فلا ناخذ منه ايه زياده، زي اي حق هو عليه دين الواحد احنا اخذنا الدين ما ناخذش ايه زياده، واخد بالك. طيب هو قاتل الان يعني شهر السلاح وقتل الامام العادل او قاتل الولي، هل يكفر بهذه المقاتله؟ لا يكفر بهذه المقاتله، واخد بالك، طالما ان هو غير جاح. طب احنا هو منع الزكاة غير جاحد، خلي بالك مسألة تانية، منع الزكاة وهو غير جاحد لله، احنا لا نستطيع ان احنا ناخذها منه بمقاتله. يعني في ضعف في الاسلام، مش في الاسلام يعني، ضعف عند ايه؟ عند الخليفه، وهو ليه شوكه ومنع مش قادرين نقاتله مثلا. وحتى ايه، هو خب المال واحنا مش عارفين الايه المكان المال فين، جبناه مستنابع ببعض العذاب علشان ايه يقول اين المال فلم يتكلم، او اي حالة ان احنا لم نستطع ان نأخذ منه الايه المال. هو ان وقع في قبضة الشخص ده، حتى كان ليش وقع في قبضة الامام، الامام في هذه الحالة يستتيبه، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. ليه؟ هنا هيقتل إيه؟ حد مش ردة، واخد بالك؟ أصلاً الزكاة دي من مباني الإسلام، وده منحها زي الصلاة، ده منع الإيه؟ منحها، ما ترك الصلاة يستتاب، واخد بالك؟ طب لو هو بعد كده راح قال له خلاص أنا أخرج الزكاة، أخذها منه وأقتله؟ لا، ما دام الجاحد ده اللي اتقتل الايه اللي ارتد، لكن ده لو كف وأخرجها فيكف عنها، وإن لم يخرجها قتل حتى لا يرده. وإن قذرنا على أن نأخذها من تركته تؤخذ، أصل هو لما قتل مش هيسقط عنه الايه حق الفقراء، ولا يسقط عنه دين الأدبي، فكذلك الزكاة لا تسقط بموته. واضح المسألة دي يا جماعة؟ طيب. لو إحنا الجابي ذهب إلى شخص يطالبه بالزكاة فادعى إخراجها وصدق بلا يمين، يقول لك ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو ادعى زوال الملك صدق بلا يمين. إذا إن طالبت المزكي بالزكاة فادعى أنه أخرجها لمستحقيها، أو ادعى بقاء الحول يعني لسه إيه لم تستقر في ذمته، لسه الحول إيه باقي، لم يحول الحول على ماله، أو ادعى أن النصاب نقص، النصاب نقص، أو ادعى أن ملكه زال عن النصاب أثناء الحول، يعني جاب أي علة تمنع وجوب الإيه الزكاة تقرر في ذمته. يعني مثلا تقول له إيه دي سائمة، يقول لك لا أنا علفتها فترة كبيرة من الحول، واخد بالك؟ في هذه الحالة يعني إذا ادعى أي مانع من موانع وجوب الزكاة يصدق بلا يمين، واخد بالك؟ حتى لو أقر بقدر الزكاة، طب أنت مالك كام؟ يقول لك لا أنت مالكش دخل، هي دي الزكاة بتاعتي، ما أنا لازم أعرف لا هي دي الزكاة بتاعتي، واخد بالك؟ يصدق، لم يسأل عن شيء من ذلك وصدق بلا يمين، وده منصوص الإمام أحمد. ليه؟ أصل هي عبادة هو مؤتمن عليها، فلا يستحلف عليها، زي ما تقول له صليت يقول لك صليت، أخرجت الكفارة نعم أخرجت الكفارة، فلا يستحلف إيه عليها. والمذهب الأمور دي في المال الظاهر والباطن، وإن كان طبعا هو الجابي بيخرص عليه يعني في الثمار، هو لازم يعني كأن الثمار حالة خاصة يعني إنه لابد إنه يروح إيه يخرصها، لكن إذا ما جالوش هو راح إيه جاب واحد أمين وخرصها، هو كان عارف وخرصه وقال الحق، هو قال لا يستحلف. واضح كده الكلام؟ ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ما ممكن هو هيتيجي المساله دي، انه ممكن هو يخرجها بنفسه، يعني هيتكلم في الباب في اخر عن المساله دي. ويلزم أن يخرج الزكاة يعني عن الصغير سواء كان يتيم أو غيره، وعن المجنون وليهما، هيخرجها من مالهم طبعا، هو حق فيه المال ده من الاحكام الوضعيه ولا الاحكام التكليفيه؟ احكام وضعيه، هي حق فيه المال فتخرج من مال اليتيم والصغير والمجنون ونحوهم، يخرجوا من الولي من مالهم. اصل ده حق تدخله النيابه، يعني ممكن ينوب عنه فيه زي النفقات يا خدلك، فالولي يقوم مقامه. لو عليه غرامه قرش جنايه الولي يقوم ايه يخرجها من ماله، فكذلك ايضا. بس لازم يكون الصغير ده حر مش عبد، مسلم واخدلك تام الملك، يعني الشروط متوفره ايه فيه. وذلك لان نيه الصغير ضعيفه، والمجنون طبعا ده منعدم النيه واخدلك، والزكاه واجبه فيه مالهما واخدلك، فيخرج عنهم الايه الولي. فليس من شروط الزكاة البلوغ ولا العقل، زي ما ايه سبق واحنا اتكلمنا على مسألة دي. ويسن اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه. ويسن يعني لمخرج الزكاة انه يظهر الزكاة بتاعته عشان ينفي التهمة عن نفسه، ما يقولش ده ايه جاحد ولا بخيل ولا ما خرجهاش. وممكن الناس تقتدي بيه، واحد يكون ايه لما يشوفه كده بيعمل كده يقتدي بيه ويخرج الايه الزكاة. وان يفرقها يعني يسن، يبقى يسن اظهارها، ويسن ان يفرقها ربها رب الزكاة بنفسه، رب المال يفرقها ايه بنفسه. ليه؟ حتى يكون على يقين من انه هو ايه تصل الى مستحقها، خد بالك. وده سواء في الاموال الظاهره او الاموال الايه الاموال الظاهره اللي هي ايه الظاهره الزروع والسائمه والثمر، خد بالك. لكن الاموال الباطنه اللي هي ايه اللي هي عروض الذهب والفضه وعروض الاثمان وعروض التجاره والمال المدخر. بس يشترط ان هو يفرقها بنفسه، انه رب المال، انه يكون امين. يعني ايه؟ مش هتتغلب طبيعته من الشح والبخل عليه فلا يخرج جزء ويبقي جزء، او يكون يخشى على نفسه الرياء او الحجب او حاجه كده، ففي هذه الحاله يبرأ ويعطيها للايه للجابر، او مش لازم الجابر، ممكن يدفعها الى امين غيره يخرجها عنه. وقلنا احنا قبل كده عدة مرات الفرق بين ان هو ان يعطيها للامام او لجهة متطوعة. ولرب المال دفع زكاته الى الساعي، واخد بالك، يعني هو ان كان هو يخرجها لان هو يدفعها الى الايه الساعي. والدفع الى الساعي زي ما بيقول كده اخد بالك في شرح المقنع، لا يختلف في المذهب ان دفعها الى للامام الجاء للامام جائز سواء كان عدل او غير عدل، يعني يجوز ان هو يعطيها وتجزئه زي ما قلنا كده، تجزئه اعطاها لي عدل غير عدل تجزئه، سواء كانت اموال ظاهره او اموال ايه باطنه، وان هو لو اعطاها له تبرأ ذمته، واخد بالك. و ان تلفت عند الامام ايضا تبرأ ايه ذمته، صرفها في المصارف او لم يصرفها في المصارف، لا يعني ان اعطاها له او اخذها منه قهرا تجزئ وتبرأ ذمته، خد بالك. اخر جزئيه في الفصل الباب دوت، ويقول مش كده، ويسن يسن يعني اللي بيخرج الزكاه أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما، يعني مثمرة، مثمرة يعني كده إيه واخد بالك، غنيمة يعني الأجر كثير، يعني يثمر وينمو الأجر. ولا تجعلها مغرما يعني منقصة تحبط الإيه الأجر. قال بعضهم ويحمد الله على توفيقه لأداء، وده عند كل العبادات، يعني أنت صليت تقول أي الحمد لله، الحمد لله ان ربنا وفقك لايه؟ لاداء هذه الطاعه. صليت؟ ايوه. لا تقول الحمد لله اديت الزكاه، الحمد لله ان ربنا وفقك لاداء ايه الزكاه. ويقول الاخذ يعني يسن ان يقول الاخذ اللي هو اللي بياخذ الزكاه سواء كان فقير او عامل واخد بالك او مؤلف او غيرهم، اجرك الله فيما اعطيت، يعني ايه يعني اعطاك الله الاجر، جزاك الله خيرا وبارك لك فيما ابقيت، ان ماله ينمو ويكثر. سيدنا عبد الله بن عمر كان في الطريق فسلم على رجل فقال له انه يهودي، فرجع له وقال ايه اردد علي سلامي، فقال سلامك رد عليك، فراح دعاله قال كفر الله مالك واولادك. وكذا التفت اصحابه قال هو اولى للايه للجزيه. يعني الفقير ايضا ان دعا للغني ان هو كفر الله مالك او بارك الله فيما ابقيت، هو ايضا يدعو لنفسه، لان تزيد الايه الزكاه، القدر زاد الاصل يزيد الايه الزكاه. وجعله لك طهورا، طهورا من الايه من الذنوب والمعاصي، بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. بعض الناس كان بيقولنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحنا غير خاصة، وللإمام إن أخذ الزكاة أن إيه أن يصلي على المزكي. نبدأ في المرة القادمة بإذن الله كلام على فصل في نية المكلف في إخراج الزكاة. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.